السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا أخوان؟ هذه المسألة مسألة التحاكم وبالأخص مسألة الذهاب إلى المحكمة، يعني الذهاب المجرد، مجرد أنك تذهب إلى المحكمة. هذه المسألة يعني تأتي على عدة صور، تأتي على عدة صور. الصورة الأولى، نحن لا نتكلم على من يطلب حكم الطاغوت أن يرفع قضية إلى الطاغوت، نتكلم على صورة من رفعت عليه قضية، رفعت عليه قضية في المحكمة، أحد الخصوم رفع عليه قضية في محكمة كفرية تحكم الطاغوت. الأصل أنه لا يجوز له أن يذهب إليهم، هذا الأصل، من باب الاجتناب كما أمر الله تعالى باجتناب الطاغوت اجتنابا تاما. لو فرض أن أحدهم ذهب إلى الطاغوت، ذهب إلى هذه المحكمة، ولكن ليس من أجل طلب حكم الطاغوت، ولكن من باب رد حكم الطاغوت، يجب أن نفرق بين الأمرين. يعني إذا ذهب رضا بحكم الطاغوت وإقرار على حكم الطاغوت، سواء طلب براءة أو غير طلب براءة، يعني يطلب مثلا البراءة من الطاغوت، هذا إذا رضي بحكم الطاغوت كافر. لكنه إذا كان يريد أن يرد حكم الطاغوت، يعني يذهب هناك ويقول أن حكم الطاغوت أنه لا يجوز التحاكم للطاغوت، وأن أحكامكم باطلة لأنها تخالف حكم الله تعالى، وأنه لا يجوز التحاكم للطاغوت، وأن الله تعالى أمر بالبراءة منكم ومن أحكامكم، وأن أحكامكم المتفرعة على أصلكم وهو الحكم بالطاغوت باطلة، يعني مهما حكمتم علي فحكمكم باطل. إذا كان الذهاب بهذه الصورة لرد حكم الطاغوت فهذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر. كمن يذهب مثلا إلى الأصنام، يعني مثلا ذهب إبراهيم عليه السلام إلى الأصنام، عندما ذهب إبراهيم عليه السلام إلى الأصنام وحطم الأصنام، لم يكن يريد أن يعبد هذه الأصنام، وإنما كان يريد أن يحطمها. وكذلك إذا ذهب أحدهم مثلا إلى المشركين وهم يعبدون الأصنام، وقال لهم أنكم مشركون، وأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة، وأنا بريء منكم وأنتم براء مني، هذا لا يكون كفر. أما إذا ذهب مثلا ليطلب البراءة من الطاغوت، يعني مثلا لو حكم عليه الطاغوت بسجن 10 سنوات، ثم ذهب للطاغوت يقول له أيها الطاغوت غير حكمي، أيها الحاكم غير هذا الحكم، ائتني بحكم آخر وبرئني من هذه التهمة، سواء استئناف أو غير استئناف. يعني إذا كان يريد من الطاغوت أن يبرئه فهذا رضا بحكم الطاغوت، هذا إقرار بأن الطاغوت له الحق في الحكم، من يطلب منه هذا الطلب هذا إقرار منه بأن الطاغوت يستحق الحكم، يستحق الحكم. وهذا هو الشرك، هذا هو الشرك الأكبر، أن تجعل الله تعالى ندا وهو خلقك، وهذا جعل لله ند في الحكم فهو مشرك، كما أنه من جعل الله ند في الصلاة والنذر والذبح مشرك، كما أنه من جعل الله ند في الغيب، أي جعل بعض خلق الله تعالى يعلم الغيب كما يعلم الله تعالى، هذا مشرك. فالذي يطلب البراءة من الطاغوت، أو يطلب أي حكم من الطاغوت، هذا رضا بحكم الطاغوت، هذه مسألة التحاكم. يعني لو ذهب من طلبه الطاغوت ورد على الطاغوت حكمه، وبين أن حكم الطاغوت أن التحاكم إلى الطاغوت باطل، وأنه لا يجوز التحاكم إليه، وأنه كفر، ويتبرأ من الطواغيت ومن أهلهم، هذا لا يكون كافر. لكن إذا تحاكم مثلا لطلب البراءة من الطاغوت هذا كافر ولا شك، لأنه الآن أظهر أن الطاغوت يستحق أن يتحاكم إليه، فهذا كافر وليس بمسلم. المسألة الأخرى وهي مسألة الذهاب إلى المخفر أو الذهاب إلى مركز الشرطة، يعني لو أن أحدهم مثلا ذهب إلى مركز الشرطة وطلب منهم أن ينصروه على شخص يعتدي عليه، مثلا، فهذا ليس من التحاكم، هذا من باب الاستنصار، هذا من باب الاستنصار لا من باب الشرك. وهذا يعني وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فإن المطعم ابن عدي أجار النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الإجارة أو الجوار، معنى الجوار أنه يدفع عنه، نعم كطلب الحماية، أنه يدفع عنه من يحميه، من يريد أن يضره. وهذا سواء هذا الطلب سواء من الطاغوت أم غير من الطاغوت ليس بكفر، فإن المطعم ابن عدي كان كافر، ومع ذلك أجار النبي صلى الله عليه وسلم ودخل النبي ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في جواره، ولم يكن هذا كفرا. وكذلك أجار ابن الدغنة أجار أبا بكر رضي الله عنه، ورضي أبو بكر رضي الله عنه بجوار ابن الدغنة، وأجار العاص بن وائل، أجار العاص بن وائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه الحديث في الصحاح، هذه الحديث في الصحاح، أجار العاص بن وائل عمر رضي الله عنه، ودفع عنه قريش عندما أرادوا أن يقتلوه، عندما أظهر إسلامه. فمسألة إذا ذهبت إلى مغفر إلى المركز مركز الشرطة ولا تريد أن تحاكم، وإنما تريد أن أو تطلب منهم أن يحموك أو يدفعوا عنك، هذا ليس من التحاكم. نحن نتكلم عمن طلب رفع قضية إلى محكمة كفرية تحكم بالطاغوت، رفع قضية إلى محكمة كفرية تحكم بالطاغوت، فهذا إذا كان يعلم بأن هذه المحكمة تحكم بغير ما أنزل الله فهذا رضا بحكم الطاغوت، وإظهارا لأن هذا الطاغوت يستحق الحكم كما أن الله تعالى يستحق الحكم. فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، والحكم لا يكون إلا لله تعالى، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ولا يشرك في حكمه أحدا. وسمى الله تعالى هذا الفعل إيمان بالطاغوت، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فعندما تحاكموا إلى الطاغوت فقد آمنوا بهذا الطاغوت ولم يكفروا به، ولا يصح الإسلام بإجماع المسلمين، لا يصح الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت. فمن لم يكفر بالطاغوت كان يتحاكم إليه فهذا لم يحقق الإسلام، هذا عليه أن يجدد إسلامه إن كان له إسلام سابق، وعليه أن يتبرأ ظاهرا من هذا الفعل ويظهر أنه يتبرأ من التحاكم من الطاغوت، وأن التحاكم من الطاغوت كفر أكبر مخرج من الملة. هذه يعني صورتان للمسألة، مسألة الذهاب إلى المغفر أو مركز الشرطة والذهاب إلى المحكمة الكفرية ورفع قضية. كذلك إذا ذهب مثلا إلى مركز الشرطة ليرفع قضية، يعني يذهب إلى المغفر ويقول لهم مثلا أرفعوا قضية لي على فلان، هذا كذلك كفر لأنه أراد التحاكم إلى الطاغوت، مجرد إرادته أن يرفع قضية إلى الطاغوت ويرفع إلى هذه المحاكم الكفرية قضية فهذا راض بحكم الطاغوت. وبعضهم يعلق يقول لابد أن يظهر الرضا، الرضا هنا أن لابد أن يظهر الرضا بحكم الطاغوت، يعني لو أنه أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت يقولون هذا ليس برضا، وهذا من أعظم الجهل، هذا من أعظم الجهل. فإن المقصود بالرضا أنه فعل ذلك بإرادته من غير إكراه، لأنه لو أنه رفع قضية فهذا راض، لأنه أراد التحاكم إلى الطاغوت من غير إكراه، فهذا هو المقصود بالرضا. كمن يجلس مثلا بين الكفار وهم يستهزئون بالله وهو يسمعهم ولا ينكر عليهم ولا يقوم، فهذا كذلك راض، هذا من الرضا والإقرار على الكفر. لذا أجمع العلماء على أن الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. هذه مسألة يا أخوان يجب التنبه لها، يعني بعض أهل الضلال ممن يجيز الشرك ويجيز التحاكم إلى الطاغوت يقول بأنه إذا تحاكم إلى الطاغوت بإرادته من غير إكراه لابد لا يكفر حتى يظهر الرضا. نقول هذا من أعظم الجهل، بل هذا مخالف لفطر الناس وعقولهم، هذا مخالف لفطر الناس وعقولهم. فإنه من المعلوم ضرورة عند الناس جميعا أنه إذا إنسان فعل فعلا من غير إكراه أنه راض بهذا، أنه راض بهذا، وأن المقصود بعدم الرضا هو المكره، كما قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا يعني أنه إذا فعل الكفر أو قال الكفر من غير إكراه فهذا راض بهذا الكفر، أما المكره هو الذي لم يرضى بهذا الكفر. لذا قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، فدل على أن المكره لم يشرح بالكفر صدرا، أن المكره لم يشرح بالكفر صدرا، وأن غير المكره قد شرح بالكفر صدرا، قد شرح بالكفر صدرا، وهذا هو الرضا، وهذا هو الرضا بحكم الطاغوت، هذا هو الرضا بحكم الطاغوت. فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لم يشرح بالكفر صدرا، ومن تحاكم إلى الطاغوت من غير إكراه شرح بالكفر صدرا. نعم. الآن يا أخوان أستأذنكم، اللاقط لكم.